بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في الدرس الماضي في الكلام على القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، عند قاعدة مهمة من أهم القواعد في هذا الباب وفي غيره، وهو أن الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين، لا تتم إلا بأمرين، وهما وجود الشروط وانتفاء الموانع. وهذا أمر مهم وقاعدة مهمة يحتاج إليها طالب العلم، لا أقول في أبواب الفقه، بل حتى في أبواب العقائد. كونك تحكم على شخص بالكفر، تحكم على شخص بالبدعة، لا يكون هذا إلا إذا تمت الشروط وانتفت الموانع. تحكم على عبادة بالبطلان، تحكم على معاملة بعدم الصحة، لا يكون إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فمن القواعد المقررة أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه إلا إذا تمت الشروط انتفت الموانع. ولذلك تعاني الدعوة السلفية في العالم أجمع من التهور في هذا الباب. يأتي إنسان فلان قال كذا، إذن مبتدع، يلحق بأهل البدع، ويلحق به من شك في أمره أو توقف في أمره أو لم يقبل قول هذا فيه وقبل قول غيره، وأن هذا القول يحتمل أو له عذر أو أن هناك مانع أو أن هذا القول ليس ببدعة أو أن هذا جاهل أو مخطئ أو مكره أو ما أشبه ذلك. فتجد أن هناك من يتسرع في التكفير، في التبديع والتفسيق، هناك من يتسرع في الحكم على العبادات بالبطلان وعلى المعاملات بالفساد والبطلان. ومثل هذه القواعد والمسائل المبنية على الأدلة وعلى كلام أهل العلم تضبط لطالب العلم سيره، تضبط لطالب العلم سيره. يا إخواني، لا يجوز لنا أن نظلم عاميا فاسقا، أن نظلمه، بل لا يجوز لنا أن نظلم كافرا. كيف تظلم عالم؟ كيف تظلم طالب علم؟ تظلمه وتنسبه إلى ما لا يعتقد وإلى ما ليس فيه. وقد يكون بين الأجر والأجرين، نعم هو مخطئ في قوله، مخطئ في عمله، لكن تنزيل الحكم عليه بسبب خطئه هو الذي الكلام فيه. كونك تنزل ذلك الحكم عليه وتبني على ما قال مسائل، لا. كم قرر شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى وفي غيرها في هذا الباب، وأن القول قد يكون كفرا بينا واضحا، العمل قد يكون كفرا أو شركا بينا واضحا، لكن ليس القائل والفاعل كافر أو مشرك. لماذا؟ تخلف شرط أو وجد مانع، تخلف شرط أو وجد مانع. فلا يكفي أن فلان تكلم بكلمة كفر أو عمل عملا كفريا من أجل أن نحكم عليه بعينه. هناك أشياء ما تحتاج إلى، الأمر فيها واضح. إنسان سب الله ورسوله أو دينه عالما عامدا مختارا، ما يحتاج أن تقول له نقيم عليك الحجة، هذا أمر واضح. شخص سجد لصنم عالما قاصدا مختارا، أو أنه رمى المصحف وهو يعلم أنه مصحف في القاذورات عامدا مختارا، سجد للصنم وهو يعلم أنه يسجد لصنم عالما عامدا مختارا، فما يحتاج هذا تقول نقيم عليه حجة ونزيل عنه الشبهات، الأمر واضح. لكن هناك أشياء، هناك كلمات، هناك أعمال يطرأ على الإنسان فيها ما يطرأ، فما تحتاج إلى أن يتسرع الإنسان في الأحكام. الجبن في هذه الأبواب المشتبهة التي ما فيها شيء واضح ولا شيء بين، الجبن فيها مطلوب. تتأنى أنت الآن، ستبني على تبني أحكاما، تبني على هذه مسائل. كافر ما حكم دمه وماله وعرضه وعقد نكاحه ومعاملاته والولاء والبراء معه وميراثه إن مات؟ مسائل عظيمة تترتب على مثل هذا. فلذلك نراعي مثل هذه المسائل ويكون طالب العلم عنده مع العلم انتفاع بعلمه من حيث التثبت التأني التؤدة. ذكر الإمام أبو حاتم ابن حبان في روضة العقلاء قال: لو كان للعقل أبوان لكان أحدهما الصبر والثاني التثبت. العقل لو كان له أبو أم واحد الصبر والثاني التثبت والتأني والتريث. هؤلاء هذا لو كان للعقل أبوان. فالإنسان يتأنى في مثل هذا ويراقب الله عز وجل في أقواله في أعماله. الله سبحانه وتعالى يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه حارت عليه. بعض العلماء يقول رجع عليه التكفير هو الكافر، وبعضهم يقول رجع عليه إثم ووبال تلك الكلمة. سواء هذا أو هذا ليس بالأمر الهين، هذا أو هذا، وبال الكلمة أو رجع عليه ذلك الحكم وأنه هو الكافر. فالإنسان يتأنى وينتبه ويتق الله عز وجل في نفسه ويتق الله عز وجل في غيره. قد ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله قال: أعراض الناس حفرة من حفر الناس من حفر النار، وقف عليها طائفتان المحدثون والقضاة. حفرة من حفر النار، على شفيرها وقف قاضي ومحدث. فانتبه انتبه في مثل هذا الباب، لا تظلم نفسك لا تظلم نفسك. غيرك غاية ما فيه هو مظلوم، سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وأن تعطيه من حسناتك إذا كنت باغيا معتديا عليه، وتظلم نفسك أنت، ارحم نفسك. إذا كان هذا من أولياء الله فمن عادى لله وليا فقد آذنه الله بالحرب. ارحم نفسك أنت وأشفق على نفسك، فهذا الله ناصره وحافظه والمدافع عنه والذي يدفع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طيب، ننتقل إلى القاعدة التي بعدها، القاعدة التاسعة. قال: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. هناك أحكام حكم الشرع عليها وحددها، وهناك أحكام شرعية لكن الشرع ما جاء لها بحدود، يرجع فيها إلى العرف. البر للوالدين، كيف تبر والديك؟ بالقول بالفعل بهما؟ الجواب نعم. طيب والطريقة؟ يرجع في هذا إلى العرف. كل ما كان برا من الأقوال والأعمال والأحوال معهما فأنت مطالب به. ماذا تقول له؟ جزاك الله خيرا. تعبس في وجهه تقول: أنا قلت له جزاك الله خيرا. طيب ما عاد يريد هذه الكلمة منك، كيف يعني جزاك الله خيرا؟ طيب طيب، يعني أمرك بشيء طيب، ما يريد طيب. هذا هذا أعظم من أف، أعظم من أف. وهكذا أيضا يعني تعطيه الشيء، تريد أن تعطيه شيء ترميه في حجره، قال لك هات كذا خذ، ترميه في الأرض خذه، وتقول أنا قد امتثلت أنا بادرت أنا بادرت. بعض العلماء يقول ليس من البر أن تأتي وتحاسب أباك فعلت كذا وكذا، أن تستطيع تفعل كذا وكذا، هذا نوع من أنواع العقوق، نوع من أنواع العقوق. تحد النظر في وجهه قالوا هذا ليس من البر وضرب من ضروب العقوق، فضلا عما سوى ذلك. أئمة السلف كان بعضهم يقول من أسباب حسن الخاتمة بر الوالدين، ومن أسباب سوء الخاتمة عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. انتبه، أبوك وأمك ضوء لك في هذه الحياة، سراج معك، انتبه تخرج عاق لأبيك أو لأمك يظلم ذلك السراج ويعقرك أي مفترس وأي وحش وأي شرير من عباد الله، والسبب العقوق أو البغي أو الظلم والعدوان. انتبه. فحينئذ البر أنت مأمور به، كيفيته تفاصيله مردها إلى العرف، بالقول بالفعل بطريقة ذلك يرجع إلى العرف، كيف تبر والديك. صلة الرحم أنت مأمور بها، طيب في الشهر، في السنة، في الأسبوع، في اليوم، مرد ذلك إلى العرف، مرد ذلك إلى العرف. الناس الرحم القريبة في نفس القرية في نفس المدينة في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، البعيدة في العيدين. الآن الحمد لله وسائل التواصل الاجتماعي باتصال برسالة، هذا من الصلة. بلوا أرحامكم ولو بالسلام. طيب السرقة، العلماء يقولون في السارق هو الذي أخذ نصابا من حرز مثله خفية. حرز المثل، الحرز هذا ما هو؟ ما هو الحرز؟ يرجع فيه إلى العرف، الشرع ما حد لنا الحرز الذي تأخذ منه المال. العلماء يقولون المسجد حرز لما فيه، حرز لما فيه، جاء يحمل مكيف من المسجد ويمشي، مسجد بيت الله وحق وأنا من المسلمين. قالوا واحد سارق دخل المسجد وعدها يكلم نفسه، هو المفتي وهو المستفتي، يا رب عبدك يحب الفشفشة، يشل المفرشة، يشل حمل المفرشة ومشى، يخاطب ربه، يا رب عبدك يحب الفشفشة، يشل المفرشة، يشل حمل المفرشة ومشى. المرة الثانية بعد فترة جاء، رب عبدك يشتي دخل تلفون، يشل الميكروفون، يشل، يأخذ الميكروفون حق المسجد ومشى. المهم أنه سجعها وجاء يعني يفتي نفسه. طيب المسجد حرز لما فيه، جيبك حرز لما فيه، السيارة إذا أغلقت بالمفتاح طفيتها محروزة، سواء كانت باب مطعم، باب مستشفى، في طريق، هذا حرز عند الناس محروزة. في البلاد الحارة الساحلية والصحراوية حرز الغنم الزريبة، زريبة عليها شوية شوك ولا حطب والغنم داخل في الليل والنهار، هذا حرزها. لكن في البلاد الجبلية الباردة هذا ليس بحرز، تموت من البرد، تدخل في البيوت، في ديمة، في غرفة في أسفل البيت تغلق، يغلق عليها. فلو أن شخصا في البلاد الجبلية وضع الغنم في زريبة وجاء شخص أخذ واحدة أيها النعسان، فحينئذ ماذا؟ لا يكون قد أخذها من حرز، يعني لا يكون سارقا تقطع يده، وإن كان آثما بأخذها، وإن كان آثما بأخذها. شخص أخذ غنمة من زريبة في مثل هذه البلاد الحارة أخذها من حرز، أخذها من حرز. وهكذا أيضا المال الذي في جيبك، الجنبية على حقك، هذا حرزها، هذا حرزها. المال الذهب، العادة أن الناس يضعون الذهب في الشنط، في الدواليب، في الخزنة، في أماكن حريزة. لكن امرأة جاءت وضعت الذهب في صالة البيت ولا في حوش البيت، جاء من جاء وأخذه، ما أخذه من حرز، الحوش مفتوح والباب مفتوح والذهب يقول للسارق هيث لك، وجاء وقال سارق سارق، فوضع شيء خارج البيت، جاء من أخذه، لا يجوز له الأخذ، نعم آثم وليس له أن يأخذ، لكن هل هو سارق تقطع يده؟ المال نصاب والرجل أخذه خفية، لكن هل هو في حرز؟ الحرز مرده إلى ماذا؟ إلى العرف. الله تعالى قال في النساء وعاشروهن بالمعروف. طيب كيف عشرة النساء بالمعروف؟ كل ما تعرف عليه الناس من الكسوة، الدواء، النفقة، الكلام معها، الإحسان إليها، يرجع إلى العرف، يرجع إلى عرف الناس، يرد هذا إلى العرف. ومسائل كثيرة جدا الشرع لم يحدها المرد إلى العرف. وكل ما أتى ولم يحددي بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة لما جاءت كما في الصحيحين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك في رواية شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني، قال خذي يعني بدون إذن خذي من ماله خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف بالمعروف. هو ترك النفقة الواجبة التي قدرها كذا وكذا، خذي بالمعروف لا تزيدي لا تزيدي على ذلك وهكذا. فهذه القاعدة نافعة في أمور كثيرة، في الأعراس، في المناسبات، في اللباس، في الأطعمة، ما لم يكن شيء من ذلك مخالفا للشرع. ما يأتي إنسان يقول لك يا أخي عرف الناس هكذا، إذا كان عرف الناس مخالفا للشرع فلا، العبرة بالشرع، نحن عبيد لله، الشرع العرف وواقع الناس محكوم بالشرع وليس الشرع محكوما به طالما أن الأمور محددة مبينة موضحة. هناك أحكام شرعية غير محددة نرجع إلى العرف. القاعدة مكتوبة لأجل هذا ومؤلفة لأجل هذا، وسيأتي من كلام السعدي رحمه الله تعالى ما يبين هذا ويجليه ويوضحه، فأحببت أن أذكر مثل هذا كيعني مقدمة بين يدي ما يذكر ليكون الإنسان على بصيرة في هذا الباب. وهذه القاعدة واحدة من خمس قواعد متفق عليها بين أئمة المذاهب. ما هي يا أخانا لفيت الخمس القواعد المتفق عليها بين علماء المذاهب؟ الأمور مقاصدها، المشقة تجلب التيسير، هذه العادة محكمة، الضرر يزال، اليقين لا يزول في الشك بالشك. بارك الله فيك، تمام. بسم الله اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، وقبل هذا بعض العلماء يقول يشترط للعادة أو العرف ثلاثة شروط: أولا أن يكون هذا العرف مضطردا، ثانيا أن يكون عاما لا خاصا. ما يأتي يقول لك يا أخي هذا عادتنا، من أنتم؟ يقول أنا وإخواني وأبناء عمي. طيب هل هذه عادة البلد؟ يقول لا، لكن هذه عادتنا نحن، بيتنا، أسرتنا. العرف لابد أن يكون عاما، ما يكون خاصا، عرف لكم أنتم، كل بيت له عرف. طيب يعني الشرع سيكون يضيع في الوسط، الشرع سيضيع في الوسط، كل واحد يريد أن يكون الشرع مرده في الأحكام التي مردها إلى العرف، هذا يقول أنا عرفنا كذا، والثاني يقول عرفنا كذا، والثالث يقول عرفنا كذا. لا، اشترط في العرف أن يكون مضطردا وأن يكون عاما وأن لا يخالف نصا شرعيا، ثلاثة شروط فيما يتعلق بالعرف والعادة: أن يكون مضطردا، أن يكون عاما، ألا يخالف الشرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. قال: وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع. طيب نعم، هو يقول هنا جميع الأحكام تحتاج إلى أمرين: الأول إلى معرفة حده وتفسيره، الثاني الحكم عليه. أيهما سابق؟ العلماء يقولون الحكم على الشيء فرع عن ماذا؟ عن تصوره. قبل أن نقول الشيء الفلاني واجب، أنت ستقول ما هو الشيء هذا؟ ما هو هذا الواجب؟ تحتاج أن تعلم ما هو هذا الشيء الذي أوجبناه عليك بإيجاب الشرع، نقلنا لك أن الشرع أوجبه، أو قلنا لك أن الشرع حرمه أو استحبه أو كرهه. الأول معرفة الشيء ومعرفة حده وتفسيره، الثاني الحكم عليه. ولذلك بعض العلماء يزيد شرطا في العرف ويقول ألا يعارضه تصريح من أحد المتعاقدين. يعني يكون مثلا هناك عقد نكاح، والعادة لأهل الزوج أن المرأة يزفها أهلها إليه، وعادة أهل الزوجة أن الزوج يأتي ويأخذ زوجته بنفسه. طبعا هذا العرف عند اختلافه يكلف أموال. تصور شخص هنا في الساحل الغربي يريد أن يزوج ابنته إلى صنعاء مثلا، أو إلى إب، أو إلى ذمار، أو إلى حضرموت، أو إلى أي مدينة بعيدة، واختلف العرف. إن كان العرف أن يأتي ويأخذ زوجته، هل سيتضرر أهل الزوجة؟ ما عليهم ضرر. إذا كان هم سيذهبون بها أقل شيء سيارتان، والبترول غير موجود إلا مرتفع، أضربها ويحتاج لك يعني نفقات وسفر طويل عريض، يحصل خلاف، أحيانا يحصل طلاق. هو يقول أبدا عرفنا هاتوها، هم يقولون أبدا عرفنا. فحينئذ إذا اشترط الزوج قال شوف العرف مختلف، لكن أنا اشترط عليكم أن تأتوا بها إلي، وافقوا، حينئذ هل بقي لهم حق أن يقولوا العرف؟ قلنا لا، ولما خالف نصا هذا أمر قد اصطلحوا عليه، هم الذين يسلمونها إليه ويزفونها إليه ونحو ذلك. فبعض العلماء يزيد ويشترط ألا يخالف ذلك العرف تصريحا، ألا يخالف ذلك العرف تصريحا، أي ألا يكون هناك شرط من أحد المتعاقدين، من أحد الطرفين، فحينئذ المؤمنون على شروطهم. نعم. قال رحمه الله: فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع، كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها، وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها. طيب هنا الآن وقفة، يعني لو أن إنسانا جاء يصلي ينقر الصلاة نقرا، ليش كذا؟ قال يا أخي عندنا الناس ما يصلون لها كذا، يعني إيش العرف؟ قلنا له لا، هذه الصلاة قد حدها الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، ما يأتي ينقرها نقرا ولا يجمع ظهر عصر وبدون أي عذر شرعي وقال الناس عندنا يفعلوا هكذا، العادة عندنا هكذا، لا، هذه عادة مخالفة للشرع، هذه عبادة حدها الشرع، صلاة، صيام، حج وزكاة وغير ذلك حدها الشرع وفسرها وبينها المرجع إلى الشرع. وإذا خالف العرف الشرع فلا عبرة بذلك العرف. نعم. قال رحمه الله: فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله، وكذلك الزكاة والصيام والحج، قد وضح الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا. وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه، فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية. طيب الآن رجل يركب في السيارة، هو في القدام وأبوه في الخانة مع العفش، هل في العرف هذا إحسان إلى الوالد؟ الجواب لا. إذن أنت مأمور تركبه أين؟ قدام، وانطلع الشبك. لو وضعته حتى على ظهرك ما كان هذا قليلا في حق أبيك أو في حق أمك. كذلك أيضا تأتي في البيت تضع في المجلس يجلس في أي مكان وأنت متصدر فوق، هل هذا في العرف إحسان إلى الأب؟ ليس بإحسان، ليس بإحسان. وعلى هذا فقس الإحسان إلى الجيران، إلى الأيتام، إلى المساكين، إلى كل من أنت مأمور بالإحسان إليه، مرد هذا العرف. قد يختلف اختلاف الزمان، اختلاف المكان، أشياء معينة، أعمال معينة، فيكون الإحسان بكل شيء بحسبه، وكل زمن وكل مكان الإحسان يرد إلى أو أنت مأمور بالإحسان. كل ما كان في العرف إحسان قول أو فعل فأنت مأمور به. نعم. قال رحمه الله: فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان ضد الإساءة، بل وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل معروف صدقة. وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين، ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. يعني من هذا ما يذكره الفقهاء فيما يتعلق ببيع، البيع بالمعاطاة، البيع بالمعاطاة. كيف البيع بالمعاطاة؟ هذا الذي حول الكرسي، كيف البيع بالمعاطاة؟ يعني الآن بيع بالمعاطاة، أنت تدخل المحل، المحل فيه جالون زيت، معروف عندي وعندك عند التاجر والمشتري إن الجالون هذا ب3000 مثلا، 3000 أيام عز الريال. الآن 3000 يعني تعطي الولد وعده عند سخط الطفل. المهم هذا الجالون مثلا ب3000، أنت جئت إلى المحل تعرف 3000، أنت هو وضعت 3000 على الطاولة وأخذت الجالون وصرفت، تم البيع ولا لا؟ هو أخذها وحطها في الدرج، ما قلت اشتريت ولا قال بعت ولا في قبلت ولا إجاب ولا قبول. بيع بالمعاطاة، تعرف أشياء معينة في أي محل يا خان موسى، تعطيه المال وتأخذ منه السلعة، هذا معاطاة، هذا بيع بالمعاطاة. الشرع ما حدد لنا لفظ معين. لو قلت له مثلا في معك صابون، قال لك أيوة. طيب تقول له مثلا في معك كذا كذا من الغسالة ثلاجة، يقول لك أيوة. السعر مكتوب عليها، قرأت السعر أعطيته الثمن حملته ومشيت، ما في بعته ولا قبلته ولا أشهده ولا شيء، صح البيع؟ صح البيع، التراضي موجود، التراضي موجود. فلهذا قال هنا، قال: ومن ذلك أن الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوضات والتبرعات بين الطرفين، ولم يشترط للرضا لفظا معينا، فأي لفظ أو أي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال العلماء: وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل، ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها. نعم، يعني يقول هناك مسائل اشترطوا اللفظ لأنها يترتب عليها أحكام، مسائل خطيرة مثل النكاح، ما يصلح تأتي إليه تأخذ البنت تدفع زلط وقال لها يعني كأنك خفت علبة زيت ولا دبة غاز، لا، هذا فيه زوجتك وقبلته، هذا فيه، هذا عقد يترتب عليه ما يترتب. فلذلك الشرع في بعض العقود اشترط اللفظ، اشترط اللفظ. بل بعض الفقهاء يشترط، قالوا ما ينعقد النكاح إلا بواحد من ثلاثة ألفاظ: زوجتك، أنكحتك، ملكتك، ما يصح بأي لفظ آخر إلا بهذه الثلاث. كل هذا من باب التشديد في هذه الأبواب التي لها خطر. نعم. قال رحمه الله: مثل النكاح قالوا لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول، وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة. باللفظ أو الكتابة، على أساس أن الكتابة من الكنايات مثلا، ويحتاج إلى النية، لأن الكتابة كناية تحتاج إلى نية، وما كان من الكنايات في الطلاق ونحو ذلك فيفتقر إلى النية. نعم. قال رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترط لها القبض، فالقبض ما عده الناس قبضا، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال، وكذلك الحرز حيث أوجب حفظ الأموال المؤتمن عليها، حيث أوجب حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها، وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز، والحرز يتبع العرف. فالأموال النفيسة لها أحراز، وغيرها لها أحراز، كل شيء بحسبه. ومن ذلك طيب يعني هنا يقول ما يتعلق بالقبض، كون قبضت هذه السلعة، هذا يختلف باختلاف السلعة. الدب الغاز والكيس البر يختلف قبضه عن البيت، إذا اشتريت بيتا أو أرضا القبض يختلف. السيارة، اشتريت سيارة، كيف يكون القبض؟ سلمك الأوراق والمفاتيح، قبضتها أم لا؟ قبضتها، قل لك حملها على ظهرك. لكن المال إذا حصلت مصارفة القبض أخذته بيدك وضعته في جيبك. الأرض أو الدار القبض يكون بماذا؟ بالتخلية، خرج من البيت سلم لك المفاتيح، خرج منها، قبضت البيت ولا تنقله إلى بلادك؟ ما تستطيع. أرض معينة بالتخلية، هذه الأرض اشتريتها، حددها، معلومة الحدود والمعالم ونحو ذلك، ومالك، توفرت الشروط، القبض برفع اليد، رفع يده وخلها، خلى بينك وبينها. لكن لو باعك شيئا، قطعة ذهب ولا ساعة ولا جوال ولا شيء، يكون بالقبض، استلمته، ما أباع والجوال لا زال في مكان آخر. فالمهم أن القبض أيضا يرجع فيه إلى العرف، وهذا يختلف باختلاف الأشياء المقبوضة. وهكذا أيضا الحرز كما سبق التمثيل عليه يختلف باختلاف الأموال. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس لاحق.